تدعوه بها. وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. وابتغوا إليه الوسيلة أي تقربوا بطاعته والعمل بما والعمل بما يرضيه. تقربوا إلى الله واطلبوا منه الوسيلة بالأعمال الصالحة وما يرضيه من الأقوال والأفعال والعقائد. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك. شوف لي تعرف يطلب الله تعالى، أنا مشوا الأموات بدنا نقدمهم لله تعالى. شوف ايش قال لي تعرف الله عقله اللي يحفظها: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك به نفسك ولله اسم الحسنى تدعون فيها. وقوله صلى الله عليه وسلم للصحابي الذي سأله مرافقته في الجنة، قال: يا رسول الله بغيت نكون معك في الجنة. اش قال له؟ أعني على نفسك بكثرة السجود، عاوني على نفسك بكثرة السجود. وماشي غير سجود، سجود لا مفهوم لا ماشي غير سجود، جميع ما يتقرب به الإنسان إلى الله. وجاء في الحديث القدسي أن الله تعالى يقول: ما تقرب إلي عبدي بأفضل مما فرضته عليه، ولا زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، أي الصلاة وهي من الأعمال الصالحة. وكقصة أصحاب الغار، قصة أصحاب الغار عجيبة، الذين توسلوا بأعمالهم الصالحة ففرج الله عنهم. قصة ديالتهم ثلاثة ديال الناس بني إسرائيل مشاو في الليل نزل المطار ومشاو لواحد الغار، دخلوا في الغار يدركوا من المطار، جات واحد الحجرة سدت لهم باب الغار. ذكروا فيما بينهم، ما قالوش نتوسلوا بموسى ولا عيسى ولا شي نبي، تعلموا تبارك الله تعلموا في رسالة اللي كانت عندهم. قال بعضهم لبعض: ما ينجيكم إلا العمل الصالح ديالكم قدموه لله تعالى، كل واحد يشوف شي عمل اللي يخلص فيه لله يقدمه الله تعالى يفرج عين الله. واحد بالاختصار، واحد قال له: يا سيدي ربي عندي والديا وتنفرح وما ترجع حتى الليل وتنعطيهم يشربوا الحليب ما تنسبق حتى شي واحد. واحد الليله جيت لقيتهم ناعسين والولاد ديالي كيبكيو بالجوع وما قدرتش نفيقهم وما قدرتش نعطي ولادي يشربوا. قبل والديا: يا ربي لا عملت هذا العمل اللي مشي الله تعالى فرج علينا. شوف الموحدين كي دايرين، حركات الحجرة يشوفوا الضوء كل ما قدرتش يخرجوا. قال واحد اخر: يا سيدي ربي كان عندي واحد العامل عطيت له وزرة ديالتي وخلاها، مهم انه خلى وزرة ديالتي عنده شحال من سنة ومشات ينميها له حتى ولات بقر وغنم وإبل سنوات. لما صابته الحاجة جا قال ترسل مثلا واحد خدمت عنده واحد النهار هذا شحال من سنة، جا قال له: يا فلان واش عقلتي فين خدمت عندك؟ قال له: خذيني غرب ديالي. قال لي: شوف ذاك القطع الغنم والبدر كل الفيهرة ديالك. قال له: ما تستهزيش بيا اعطيني فيهرة ديالك. قال له: كله هو هذا راس مرتو لك حتى ولا هكا تمشي من كي دايري. قال: يا ربي الا كنت عملت هذا لوجه الله فرج علينا. ها انت وصلت داير حركة الحجرة وكان مازال قلنا بدي يخرج. الثالث قال: يا سيدي ربي كانت عندي واحد بنت عمي جميلة بزاف وتنبغيها وطلبتها باش متسد بيها ما بغات شاي سوي صابها واحد سنة ديال الجوع ما عندها ما تاكل جات عندي وشربت عليها نعطيها 120 دينار. يعني حتى جلس عندها كما تقول فراج مع مرته. قالت لي: يا ابن العم اتق الله ولا تفضل الخاتم الا بحقه. اتق الله تعالى وما تخسرش هذا الخاتم إلا بالحق ديالو يعني بالزواج بالحلال. قال يا ربي وانت وخفتك وخليتها وخليت لها الفلوس، إذا كنت عملت هذا الشيء لوجهك الكريم فرج علينا. خرجت الحجرة والباشا يمشي. حنا منين نبغيو نطلبوا الله نقدموا له الأموال. واش عمر شي واحد مشى يزور شي حبيب ديالو يدي واحد الحليمات جاي فادي 700 سنة باش مات الحليم وداه لك الرصة وداه لصاحبه وقال له هالهدية. طيب إلا قدم لنا الحي يتكلم يدعو لنا طيب. هذه هي التوسل الحقيقية، ماشي التوسل للمغاربة الحماق المجانين وتيريسوهم العلماء ديال السوء حتى هما. طيب ويجوز التوسل بحب الله. شوف اللهم ان يتوسل بحب اليه بحب لك، يعني كتوسل الله تعالى بالحب ديالك لله وحبنا للرسول صلى الله عليه وسلم والاولياء، لان حبنا لهم من العمل الصالح وهذا دين. اما نقدموا له الذات هذا ما يجوز. فنقول مثلا اللهم بحبك لرسولك واوليائك انصرنا، وبحبنا لرسولك واوليائك اشفينا. هذه هي التوسل الحقيقي. ثانيا التوسل الممنوع، هذه الندبه التوسل الحمق المجانين، وهو دعاء الأموات وطلب الحاجات منهم وطلب الله. لا يحتاج لا سفر لا قصر لا فلوس لا حتى شيء، وهادو مساكين يمشيو الكيلومترات كثيره والميات باش يطلبوا عند هذوك الأموات. دعاء الأموات وطلب الحاجات منهم كما هو واقع اليوم، وهو شرك أكبر. ما معنى شرك أكبر؟ يخرج من الإسلام ومن حضرة الإسلام، لقول الله تعالى ولا تدعو مع الله ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. أي وهذا الخطاب موجه للرسول صلى الله عليه وسلم مع العلم أنه معصوم من الشرك ومن الذنوب. إذا المقصود أن الله نستفيد فائدتين، فإذا الأولى أن الله تعالى لا يحابي أحد ما عنده شيء، وفائدة الثانية أن الشرك خطر عظيم يحبط الأعمال مرة. ثالثا أم التوسل بجاه الرسول صلى الله عليه وسلم. هنا في كتاب الشفاء للقطيعيات جاب واحد الحديث موضوع مفلس فيقول لك اسألوا الله بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم. هذا موضوع مكذوب ما كاينش. كقولك يا ربي بجاه محمد اشفني فهذا بدعة، هذه بدعة حرام، لأن الصحابة لم يفعلوه، ولأن عمر توسل بالعباس حيا بدعائه ولم يتوسل بالرسول بعد موته. شوف عمر فقير عرف ان النبي مات ما بقاش يقول له يا ربي اسقينا، مشى للعباس اللي باقي حي باش هو يقول يا ربي اسقينا نقول امين. وهذا التوسل قد يؤدي للشرك، ليس سيدك بجاه شويه غادي يزيد يتدرج للشرك، وذلك اذا اعتقد ان الله محتاج لواسطه البشر. والصوفية كلهم قال لك الدرجة بالدرجة حتى عند الله، رجل برجل قال لك حتى عند الله، في الأمير والحاكم لأنه شبه الخالق بالمخلوق. إذا قال كما الناس يتقربون الأمراء والحكام بالوزارة وبالناس اللي عارفينهم وقلت الله كذلك ركب مش. قال أبو حنيفة رضي الله عنه أكره أن أسأل الله بغير الله. أبو حنيفة يقول متى نبغي شيء نسأل الله بغير الله أبدا،

النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كذب علي فليدخل النار، وفي رواية من كذب علي متعمدا فليتب وانقاذه من النار. اللي ما عرف شيء حاجة يسكت ونبتعد عن الاحاديث الضعيفه والموضوعه الا على سبيل التحذير منها. سوى الا كنا نقولوا للناس هذا الحديث راه موضوع، راه وما كاين شيء، راه كذاب مولاه، راه ما قالوش النبي. اما باش نجيبوا نستدلوا بها على شرع الله هذا ما يجوز. والعلماء اللي تيقول لكم يجوز العمل بالحديث الضعيف هذا غير صحيح، لان الحديث الضعيف ما ثبتش عندنا يقينا ان النبي قالها، اذا ما ثبتش اذا مشكوكه، اذا لا يجوز العمل بها. فاهمين؟ راه الانسان يقول في بغير علم راه مصيبه. ولا اقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد وكل اولئك كان عنهم مسؤولا. وسمعت واحد العالم زمان عام 50 وقيلا كيحدث قال مفسر الرأي، معنى اللي تيقول بلا علم، لو تقسم خطيئته على جميع الورى لوسعته ما ينصب هدى. إلا فرق الله المعصية ديالته على جميع البشر تغرقهم وخيق الحق لأنه ما عرف شيء غير لقاه صافي من صدفة. تاسعا أن ندافع عن دينه وسنته بالمال. ندافع عن الدين ديال النبي صلى الله عليه وسلم والسنة ديالته بالمال وبالنفس واللسان، وأن أحاديثه مفسرة للقرآن الكريم لا يستغني عنها، لا يستغني عنها أبدا. سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي تفسر القرآن وتقيده وتبينه، ما نستغني عنها ونجهده. من كل واحد مثلا يجتهد باش قد أربعة بكثيرة تقوم شي مخرفين ولا شي عادة ولا شي عيالات ولا شي في سبيل الله باش يسمعوا باش يتعلموا باش يدخلوا في التوحيد، راه الناس مشركون. قال تعالى وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. السنة لا بد منها، مثلا القرآن ذات الصلاة وما ذات الصلاة كعادة وما ذات الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم هو النبي لها. عاشرا أن نتخلق بأخلاقه. بأخلاق من؟ القرآن أو أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم. ونبدأ بالدعوة إلى التوحيد الذي بدأ به، نتخلق بأخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم ونبدأ في الدعوة بيدنا بالتوحيد. كل اللي بغى يبنى الدار يبدأ بالساس بعده هو الأول تيصحى. وكاين اللي تيجيب المهندس واش هاد الأرض قبل البني ولا ما قبلاش ولا قدا ولا ما قداش ولا شحال عاد يبني عيد الله. وهو دعاء الله وحده، والتوحيد هو أن نطلب الله وحده. والتحذير من دعاء غير الله، ونحذر الناس ونبغض لهم دعاء غير الله ونبين لهم البطلان ديالو والمآل ديالو والمصير. ولو كان نبيا أو وليا، ولو كان نبيا أو وليا، لأنه من الشرك الذي يحبط العمل. كان يقول ماذا برسول الله. كنت أنا في مسجد النبوي في الفجر، واحد امرأة زوجها مصرية تقول يا سيدي البدوي، ما تقول الله كاع سمعت أنا غير تقول يا سيدي البدوي. وخلات قلت لها انا بغيت البداوي راه في مصر كاع ما يحتاج تجي لهنا. تم سيد النبي وكتعيط ما عادش حتى عندي، عيطت البداوي لان البداوي هو العاطي في قلبها. في مصيبه واحد الفرملية قطع عند واحد الطبيب، ودخلت عند الطبيب في الدار البيضاء. المهم قالت لي مشيت للمكناس، قلت لها علاش؟ قالت لي مشي عند سيدي بن عيسى. علاش لقيتيني؟ قالت في التنصير الصحي. هي الطبيب اللي كيداوي الناس مشات للشيخ الكمامري قال لك يعطيها صحتها. واش فرقها ليها؟ قال لك يعطيها صحتها. شوفوا مصيبة يا اسمعوا. ثم الآن الجهاد والولاء والحكم. العنوان جهاد والولاء والحكم. سؤال، ما هو الجهاد؟